فنادى المحضر بصوته الممتلئ: قضايا المحابيس! وذكر اسما من الأسماء، فدوت صلصلة السلاسل ونهض من بين لابس الخيش رجل فك الحارس قيده، ونهض من بين المحامين أفندي ذو بطن كأنها القربة المملوءة، وقال: حاضر مع المتهم. فقلت في نفسي: تلك قضية لها محام، لن يتركنا قبل أن يفرغ في رؤوسنا ما شاء بحجة حرية الدفاع، فلأغمض عيني منذ الآن، فرأسي أحوج ما يكون إلى الراحة بعد سهر الليل. وسمعت القاضي يقول للمحبوس: أنت متهم بأنك سرقت وابور غاز. أنا صحيح لقيت الوابور قدام باب الدكان، لكن لا سرقت ولا نهبت،